برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة رقم 18 من سلسلة مفاهيم تربوية. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن أمر هام جدا جدا جدا، ألا وهو مهارات التعامل مع الأبناء في حال الثواب. يعني عندما نريد أن نكافئ الولد يوجد بعض المهارات، هل سنكافئه على أي شيء؟ كل ما يفعل شيء نثيبه عليه ونكافئه عليه؟ في مهارات مهمة لابد أن احنا نتعلمها الأباء والأمهات، وبحيث أن هي تطبق مع الأبناء. خليني بداية كده نذكر موقف جميل حصل مع أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل أنس إلى طلب للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسله. فأنس رضي الله تعالى عنه وهو في الطريق وجد صبية يلعبون في الشارع، وكان أنس صغير رضي الله تعالى عنه، فوقف يلعب معهم وينظر إليهم، وإذ فجأة يجد من يقبض على يعني رقبة أنس أو قفا أنس من الإيه من الخلف، فإذا به ينظر إلى الخلف فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فقال له: يا أنيس، لما لم تذهب إلى حيث أمرتك؟ فقال: يا رسول الله، أذهب. فهذه مهارة جميلة، وهي مسألة اللطف والتعامل بالشفقة والرحمة، التعامل بالشفقة والرحمة. طيب، على الجانب الآخر، وهذا الموقف استوقفني بشكل كبير جدا وبشكل أعجبت به هذا الموقف. فخليني أنا أسأل سؤال وأقول: هل تعلم مسؤولا رفيعا في الدولة تم عزله بسبب طفل؟ يعني هل سمعت عن هذا الأمر يعني قبل ذلك؟ حدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر في وقت الخلافة عندما كان خليفة المسلمين، وكان في بيته مستلقيا على ظهره ويلعب معه أولاده، يقفزون فوق بطنه ويلعبون معه، فزاره أحد العمال أو عماله في الخلافة، زار سيدنا عمر في البيت، فوجد هذا المشهد، وجد هذا الخليفة، وعمر رضي الله تعالى كان له مهابة، فوجد أن سيدنا عمر نايم على ظهره مستلقي على ظهره، والأولاد عمالين يتنططوا ويلعبوا فوقه. فاستغرب هذا العامل من هذا المشهد، وتعجب مما رأى، واستنكر أن يكون حال الرجل في أهله هكذا. يعني فاستنكر قال: إيه ده؟ يعني إزاي؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه خليفة: كيف أنت مع أهلك؟ وهنا بقى فطنة الخليفة. فسأل هذا العامل: أنت عامل إيه مع أولادك؟ كيف أنت مع أهلك؟ قال العامل، هذا الرجل هو الموظف في الدولة أو المسؤول الرفيع دوت، قال: إذا دخلت سكت الناطق. دليل على إيه؟ دليل على الرعب اللي موجود داخل البيت بسبب دخولي. قال: إذا دخلت سكت الناطق. فمباشرة أمر سيدنا عمر بعزل هذا الرجل، أمر به بعزله عن العمل الذي ولي عليه، وقال له: اعتزل، فإنك لا ترفق بأهلك ووالدك، فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقطة يعني مشهد رائع جدا، عزله من وظيفته لأنه لا يرفق بأولاده، فكيف سيرفق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال سيدنا عمر يعني مقولة رائعة جدا تسطر وتكون نبراسا للآباء في بيوتهم. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: فإنك لا ترفق بأهلك ووالدك. وفي رواية أن الرجل قال: كيف تفعل هذا وأنت أمير المؤمنين؟ فرد عليه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عمر قال له أن المفروض أن الإنسان يكون مع أولاده، يكون ومع أهله كالصبي، يكون مع أهله كالصبي، فإن خرج إلى العام وخرج إلى العمل كان رجلا. فكن مع أهلك كالصبي، فإن هم التمسوا رجولتك فكن رجلا، وهذا لا يعني يضرك في أي شيء. نأتي إلى مهارات التعامل مع الأبناء في حال الثواب، المكافأة. أول مهارة احنا نتعرض لعشر مهارات هامة جدا. أول مهارة الجائزة العينية، الجائزة العينية، يعني لا تعتمد دائما على الجائزة المعنوية، إنما لابد من جوائز عينية مهمة جدا للأبناء، فلا تكتفي فقط بالكلام والمدح لأنه هتبقى المسألة مكررة، فمرة مدح ومرة مسألة عينية، فلا تكتفي فقط بالكلام والمدح والثناء، إنما ممكن يعني إذا حسب عمر الولد قلم، شنطة مثلا، سيارة صغيرة، أي حاجة من الأشياء اللي هو بيحبها وبيلعب بيها، عروسة للبنت، كتاب إذا كان كبير شوية، شوكولاتة، دراجة، أي حاجة، المهم أن يكون فيه جوائز عينية يشعر بها ويحتفظ بها هذا الولد أو البنت. أيضا من مهارات التعامل مع الأبناء في حال الثواب التحفيز بالكلمة الطيبة والمدح، إذا قام بفعل صحيح وعمل صحيح، أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، دايما بطل، هو ده كده الكلام، ومش عارف ايه، وهكذا كل هذه النقاط، بارك الله فيك، يا سلام عليك، كل هذه الألفاظ التي تمدح الشاب أو الولد بالكلمة الطيبة والمدح. النقطة الثالثة في مهارات التعامل مع الأبناء في حال الثواب العفو عنه عندما يخطئ بسبب ما قام به من أعمال طيبة قبل ذلك. هذا نوع عظيم جدا من أنواع الثواب. دايما هو بيصلي في المسجد، دايما هو يعني بيسمع كلام والدته، دايما هو بيعمل أفعال يعني أنت ترضاها، فمرة أخطأ، فأنت عشان هنا تعمل إيه؟ تتجاوز عن هذا الخطأ بسبب ما كان منه قبل ذلك من أعمال طيبة، يبقى هنا العفو عن هذا الخطأ بسبب ما كان يقوم به من أعمال طيبة، حتى يعلم أن الخير لا يضيع. يقول لك الله، ده أنا مجرد ما عملت خطأ مسكني ضربني وكسر لي دماغي، يقول لك ولا خير ده، وأنا يعني ولا كأني كنت عملت حاجة، لا، أنا عايز أعلمه أنه الخير اللي بتعمله مش هيضيع، فإذا أخطأ في مرة أتجاوز عن هذا الخطأ مع تبيين الخطأ وتوضيحه. النقطة الرابعة في مهارات التعامل مع الأبناء في حال الثواب مدحه والثناء عليه أمام الآخرين، أمام جده وجدته وأمه وأخواته وأصدقائه ومدرسه ومعلمه وهكذا، يبقى مدحه والثناء عليه أمام الآخرين. النقطة الخامسة في مهارات التعامل مع الأولاد، النقطة الخامسة في التعامل مع الأولاد في حال الثواب وضع اسمه أو اسمها في لوحة شرف في البيت، حط كده لوحة ومثلا نقول هذا الأسبوع الفائز فلان، الفائزة فلانة، ونحط لهم نجوم وهكذا، يحصل عندهم نوع من الايه من التحفيز، وتفرق كثير جدا مع الأولاد والبنات. النقطة السادسة في مهارات التعامل مع الأبناء في الثواب عدم عقاب آخر بسببه، يعني مثلا أخوه أخطأ، طب وأنا مالي، هو الولد ذنبه إيه، فما تعاقبهوش علشان فلان أخطأ، عدم عقاب آخر بسببه، فإن أخطأ أخوه فتقول له لن أعاقبك. هنا بقى الإضافة الجميلة إن أنت هتعمله زي بتقول تعمل له خاطر، يعني أخوه أخطأ فتقول لأخوه إيه، لأخيه تقول له أنا مش عاقبك عشان خاطر محمد، عشان خاطر أحمد، فهنا الولد يشعر بقيمة نفسه، وده كنوع من الايه من الثواب. النقطة السابعة من الثواب زيادة المصروف، يعني إذا كان بياخد مصروف مثلا خمسة أنا أعطيله المرة اللي بعديها سبعة، نزود الايه المصروف ده، بس يكون مقابل عمل قام به، حفظ، خلص الواجب بتاعه، ومثل هذه الأمور، يعني عمل ايه إضافي، يعني عمل إضافي، ما يكونش مثلا ده الواجب فأنا أكافئه عليه، لا، لو قال لي أنا عملت الواجب وما كانش عليه الحفظ فقال لي أنا عملت الواجب وحفظت كمان فأنا أزود له الإيه المصروف. نقطة الثامنة تخصيصه بالتحية، ما أنت دخلت البيت وعايز تكافئه، ووالدته اتصلت بيك بالتليفون وقالت لك ده الولد النهاردة ما شاء الله خلص الواجب وحفظ كده وساعدني في البيت وسمع الكلام، فتقوم أنت لما تدخل البيت أو قبلها حتى ترسل رسالة شكر له على التليفون أو على تليفون والدته، ولما تدخل البيت تخصه بالتحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسلم على الجميع وبعدين تقول له إيه السلام عليكم يا أحمد، فتخصه بالإيه بالتحية، فيشعر بنوع من الإيه من الثواب. النقطة التاسعة من الثواب أيضا إعفاؤه من بعض المهام في بعض الأوقات نتيجة إن هو قام بأعمال أخرى ونجح فيها، زي ما يكون حصل على الدرجة النهائية مثلا، فتقول له خلاص أنا كده بعفيك مثلا من كذا، هعطيك إجازة يومين من هذا العمل، فتقيم بسبب الإنجازات التي قام بها. النقطة العاشرة البدء به عند الاختيار في رحلة مثلا في رأي تشعره بقيمة، يعني أنتوا طالعين رحلة وعايز تسيبه والولد مميز وعايز انت تعطي له ثواب، بتقول له ايه ها يا احمد ايه رايك في كذا، فيشعر كده بايه بقيمه له، طيب لو اشترينا كذا نعمل ايه، طب انا عايز نروح نسافر نعمل كذا، فهنا تعطيه البدء به عند الاختيار في مساله تحتاج الاراء من الجميع. دي مهارات التعامل مع الابناء في حال الثواب. كما تعودنا ناخد الكتاب اللي هو المفروض اللي يكون معنا، والكتاب المرة دي في غاية الأهمية أيضا، وهو سلسلة سفير التربوية. سلسلة سفير التربوية ودي 17 كتاب ما يقرب من 1700 صفحة. هذه السلسلة في غاية الأهمية، يعني تناولت مواضيع عديدة جدا، يكاد لا يكون يوجد أي موضوع لم تتحدث فيه هذه السلسلة، وبعنوان سلسلة سفير التربوية. والكتاب رقم 6 من هذه السلسلة من السبعتاشر الكتاب اسمه الثواب والعقاب وأثره في التربية، ده اللي هو الكتاب السادس، الثواب والعقاب وأثره في تربية الأبناء. الثواب والعقاب وأثره في تربية الأبناء. إذا كنا تكلمنا عن مهارات التعامل مع الأبناء في مسألة الثواب، فينبغي علينا أن نتحدث على مهارات التعامل مع الأبناء في مسألة العقاب، لكن نجعل هذه المسألة المهمة أيضا وضوابطها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فانتظرونا في الحلقة القادمة، لأن هذا الموضوع أيضا من الأهمية بمكان. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وفي أسرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.